في أسانيد الإمام مسلم ستجد إن أسانيد الإمام مسلم كلها متصلة أيضا، ليس فيها انقطاع على الإطلاق، كلها متصلة، وكل تلميذ عاصر شيخا وكل تلميذ سامع من شيخه. بس انت هات كده الشيوخ والتلاميذ واقرأ في كتب الرجال، ستجد ان كل تلميذ سمع من شيخه زي البخاري، لكنه اشترط عشان يهون عن نفسه ويخفف عن نفسه هذه القضية. السلام عليكم، ازاي صحيح سيدنا، ازاي الحال الشيخ اسماعيل، ازاي الحال، ازاي صحيحكم، اشتاقين وياكم مولانا، والله خير ونعمة، نحمد الله على كل حال، ربنا يسرنا وإياكم يا رب. الحمد لله اطمئن وخلص مولانا الأمور على ما يرام، الحمد لله وربنا يسر، يعني لا صد. والله أنا بخير والله ونعمة، والله الحمد لله جدا يعني. نعم ربنا يبارك فيك يا ابن الاخير، والله ونعم جدا الحمد لله، والامور على ما يرام جدا والله الحمد لله شكرا لك، وربنا يبارك فيك ومساكم بالصحه والسنه واياكم يا رب. واحنا مع الشيخ ناصر فتح، احنا مع الدكتور، السلام عليك ايها النبي، وماشي كان الموسوعه مشرف العلم على الموسوعه، انا بنطلع موسوعه من 500 مجلد، والقناة شغالة كمان بتطلع لها برامج، بتطلع لها برامج من السنة النبوية كمان للأئمة والعلماء عشان الدروس في السلام عليك أيها النبي. وطبعا عاملين كمان المتحف عندكم، مطلعين كل أحاديث المتحف وصناعاته التي صنعناها، وهي موجودة عندكم في المتحف هناك يعني. هنا محمد ايوه، لكن هو احنا قلنا هذه اشياء تقرب مما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الامور على ما يرام هنا، وشغالين شغل يعجبك يعني، خلاص الحمد لله ربنا يبارك فيكم يا رب ومساكم بالصحه. لا لا ابدا، كنت ماسك القسم وماسك كل الدراسات العليا كلها الحمد لله شكرا لله، والحمد لله عندنا كل شهر تسجيل ومناقشات، والأمور على ما يرام يعني الحمد لله. أي نعم أيوة طيب، وهو كان معايا على التليفون النهاردة، فأنا أكلمه إن شاء الله، أكلمه وأعطيه رقمك وخليه يتصل عليك إن شاء الله، إن شاء الله بحول الله. طيب تحترم أي طيب، انا بس اكتب المعلومات دي الله يبارك فيك. اول علامه من علامات الصوره المدنيه بشيء. طيب ماشي شغال. طيب حاضر ان شاء الله. لا حاضر. طيب حاضر هنا ان شاء الله مشي. بس يعني رسالة إن شاء الله، وكل شيء إن شاء الله بسرعة إن شاء الله بحول الله. طيب طيب على بركة الله إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم، والكل في الجمعة الحمد لله كويسين الحمد لله، ربنا يبارك فيكم ومساكم بالصحة والسنة وإياكم يا رب، بارك الله فيكم جزاكم الله كلنا دعوتكم لنا سيدنا بارك الله فيكم. مسلمين يا سبحان الله سبحان الله، من فترة أيوة ما عندكمش اتصال العمل لحد الممازة عندنا في الأزهر، ما عندناش تقاعد، إحنا ما عندناش تقاعد في جماعة الأزهر،